يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ليل ليل ليل عيني عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عيني يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل محلاك يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا يا يا ليل يا ليل يا ليل من مثلكم لرسول الله ينتسب الله الله الله يا سلام من مثلكم طيب لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب. الله صل على الحبيب. من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحساب. يا ابو ديبو ابو عمر ما صارت معك صارت معك ابو ديبو ابو عمر امرك هذيك المرة اقل من 100 سنة الله وحده صغيرة بوضح لفوق امرك. من مثلكم لرسول الله ينتسب امرك ابو علي ليت الملوك لها من جدكم نسب أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الرياب. الله الله الله الله الله الله. أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الرياب خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الرياب خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. الله صلوا على الحبيب. الله يعطيك العافية. حج احمد بده شوية اهات لن تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب. واهتزت الأرض. الله الله الله الله الله الله الله الله. واهتزت الأرض. إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزت الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب. واهتزت الأرض رجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب. يا من يكون شفيعي عند خالقه في ساحة الحشر إذ وافى ليطلبوا إني إليك بأبناء لك انتسبوا مستشفع فلعلي منك أقترب. يا من يكون شفيعي عند خالقه يا من يكون شفيعي عند خالقه في ساحة الحشر إذ وافى ليطلبوا إني إليك بأبناء لك انتسبوا مستشفع فلعلي منك أقترب. ساداتنا الغر ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة. أنعم لفاطمة من أجل فاطمة قد صرف النسب. إليك بأبناء لك انتسب مستشفع فلعلي منك أقترب. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة يا عيني طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من نسل فاطمة نعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب. من نسل فاطمة نعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب كم بتبغواك أرعى سيل والزهراء يا من بقربك ليالي الموحشة زهراء يا يابا أمرك كم بتبهواك أرعى سهيل والزغرة يا من بقربك ليالي الموحشة زغرة نرجس خدودك نفح نشر البنا زغرة والرياض مضحك لعشاق الحسن جنتي والنفس مالو مغاب غواك لو جنتي ماماي ماماي ماماي يا يا يا يا أمرك حاضر أمرك بكيتوا والنفس مالو مغار بغواك لو جنتي مخشى من النار مزن للعبا جنتي احمد وحيدر يا با يا با يا با يا يا با احمد كم بتبغوا اراسيل والزمراء يا من بقربك ليالي الموحشة زهراء نرجس خدودك نفح نشر البغاء زهراء نرجس خدودك نفح نشر البنا زغرا ورياض مدحك لعشاق الحسن جنتي والنفس ماله مغا بغواك يا ابو فاطمة لو جنتي مخشى من النار مذ أجل العبا جمتي أحمد وحيدر مع الصبطين والزغراء صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبيد ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف صديق راعي اللواء أمرك أمرك عمي حجة 5000 بسمع شو بس كلهم وحده وحده والإمام عاش وحده. أمرك أو شيء وين؟ أمرك. بس يا الله على رأسي. صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عون أسياد مره عمر والله عامر وحمز الاسد عباس جاوب علي خالد يا روحي خالد يا روحي خالد مبيد العداء وضرار فاز وعلي روحي فدا المصطفى وسباك زقرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر من اكرم الناس احنا والمقام العلي يابا يابا أمرك خلاص يا عمي حبيبي أمرك إيه أمرك من أكرم الناس إحنا والمقام العلي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به امنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر امنا بدرين كوكب سطع من فاطمة امنا احنا الحسينين من نسل المكرم علي يا يابا ايش بعد بدرين كوكب سطع بدرين كوكب سطع بدرين كوكب سطع بدرين كوكب كوكب سطع من فاطمة أمنا احنا الحسينين من نسل المكرم علي تاج الفوارس وابطال المعامك علي فتح لخيبر بسيفا ذي الفقار وعلي فوق الحصن صاح باسم المهيمن علي اني على جمعكم كرار يا حيدر الكرار اني على جمعكم كرار مجمع تصف اني ابن عم احمد بالكتاب وتصف طاهر مطهر أتى بالمعجزات تصف من بني هاشم من بني هاشم اسمي بالإمام علي علي أبو الحسن علي أبو الحسن الرب حياك نزلت كرامة بوسط حياك يا هو يا هو يا يا هو قال لي يا با وسيفك يا بطل في الحرب حياك ومن لحم العدا تنسج عبا يا ابو يا يا ما يا يا يا يا يا ما ما ما يا ابا علي يا ابو الحسن الرب حياك نزلت كرامة بوسط حياك يا الا يا ابا وسيفك يا بطل في الحرب حياك ومن لحم العدا تنسج عباوة يا ابو يا يا ابا يا يا يا يا ابا يا ابا على مدي البنات شعيب وردن وبحر القيالي والشوب وردن يا موسى سقالهن وردن وحدهن اخبرت لابوها باللي جرى يا ايوب يا ابو يا يا يا يا ابو على واني بالمدينة وجار ما اريد غيرك يا المصطفى يا جواد ما اريد الا يا ابا وحياة الافرق الجمعة من العيد وغيرك من واحد انا ضلعين تاني انا يا قلب يا قلب ان كان لك عينين وترابقن اندح لجل العبا شفعين وترابقن من التحية لهم والآل وترابقن عيوني لو يرفضوني عبد لو يرفضوني عبد حبل الرجاء اوصل وجدي بغنزة ايضا علي انصح يوم وصلت للثوم بفاهي عتاب الدار وترابي يا با نذرا علي يا عيني نذرا علي نذران علي نذران علي نذران علي يا عيني نذران علي نذران علي نذران علي نذران علي نذران علي انصح يوم وصلت للثم بفاهي عتاب الدار وصنابهن حجة بحسنك متى لي بالوصال تموت حجاب حسنك متى لي بالوصال تموت يا من له اين رس غرس الاخيل اسمور طيب اسمح ولو بالكرم يا يابا اسمح ولو بالكرم صرفا علي اسمر من حيث لي سهرى دمع الدمع زلت في خدام وجدي فرقه وعط ما زلتي ما قدر ذنبي وما جرمي وما زلتي وانت المرجى بنا يوم السماء تمر يا يا يا يا با لبي الكل يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار الله يا خالد المجد يا عيني يا سيف المهيمن الغار عطفا علينا فناجيش الأعاذي غار روح الله الله الله سلمت ما هل لما بنفسه وبجيوش غار أرديتهم باليماني مذا ويرموك خابوا والله خابوا كما أسنى من كما خابت أسلاما بها يرموك يا طاهر الفرس والرومان باليرموك أرضيت لأحمد وصديق النبي في الغار يا خالد أرضيت لأحمد وصديق النبي في الغار يا ليك يا ليك يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل ليل ليل يا ليل يا ليل يا ليل